في جامع أبي عيسى الترمذي محمد بن عيسى رحمه الله انتهينا من أبواب صفة الجنة، والآن في أبواب صفة جهنم نعوذ بالله منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة النار. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال عبد الله بن عبد الرحمن: والثوري لا يرفعه. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو عامر العقدي عن سفيان عن العلاء بن خالد. لا، هو نفسه عبد الملك بن عمرو أبو عامر. سلام الله عليك. حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي عن سفيان عن العلاء بن خالد بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه. نعم، هو نفس اللي أشار إليه. عبد الله بن عبد الرحمن من هو؟ الدارمي أبو محمد صاحب السنن، يقول الثوري لا يرفعه، لكن حتى إذا ما رفع سفيان، لو فرضنا أنه من كلام ابن مسعود، فإن ابن مسعود لا يأتي بهذا الكلام من كيسه، أي كلام غيبي يأتي بالصحابي هو أتابه من قبل الوحي، لأن هذا ليس من قبل الرأي. اولا يا اخوان، اذا سمعتم صفه جهنم نعوذ بالله منها، لا يضحك عليك الشيطان وتقول هذه في الكفار، هذه في المشركين، هذه في عباد القبور، هذه في تراك الصلاه. لان اول شيء الانسان ليس بمأمن، والموحدين بعضهم قد يدخل النار، والانسان يخاف ولا يدري ايش يختم له، فان تاخذ الابواب هذه بجد. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: النار اقرب اليك من شراك نعلك، من شراك نعلك قريبه منك، والجنه اقرب اليك من شراك نعلك. فانت بين الرجاء والخوف، فلا يحيا قلبك إلا إذا خفت. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ومن أعظم ما يخوفك النار هذه العظيمة، فإنك إذا عرفت أنك مهدد بها وأنك قد تدخلها ولا تدري الخاتمة ولا تدري عن القبول ولا تدري ما يفعل الله بك، وإن كان الله لا يظلمك وأنك ربما تدخلها، فإنك تخاف وتستحي وتحسن الأدب وتبادر في العمل. ما يزكو نفسك ويتحرك قلبك إلا إذا خفت. ما في شيء يصلح تصلح عليه القلوب إلا الخوف، وما في شيء إذا خرج من القلوب وتخرب مثل الخوف. فإن من يوم يخرج الخوف من القلب يخرب القلب ويفسد ويتمرد ويطغى وينسى. هو الله مادة الحياة في القلب الخوف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعلمكم بالله وأكثركم له خشية. والله قال على المؤمنين من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. من يأمن؟ من يأمن؟ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يقول عليه الصلاة والسلام في القرآن: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالعبد الموفق يأخذها بجد ويمثل نفسه في النار، يمثل نفسه لو سحب إلى النار بذنب واحد ما ظلمه الله. أخرج آدم من الجنة بذنب واحد، لو أدخلك النار بذنب واحد من ذنوبك ما ظلمك، أمرك وما أتمرت ونهاك ما انتهيت. هو خالقك ونعم عليك كثير وحقك عليه حق عليك كثير. فتخرب القلوب الله بعدم الخوف. قال سفيان: والله ما أطاق أحد العبادة إلا بالخوف، ولا قام قوام الليل ولا صام صوام النهار بمثل الخوف. إذا خاف من الله وأخذ الأمر بجد وعرف نفسها هذه رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، يوم القيامة تجي مرهون بعملك، إن زكى فك عن رهانك وإلا خسرت وذهب رهانك. هذا المنظر الآن أفظع منظر يمكن أن يتخيله بشر، وهذا كلنا سنراه وحنا مثل الطيور المنتوف في الريش. الواحد منا أجرد وحافي وخايف، ثم عاد يجي هذا المنظر اللي لو كان تراه الجبال الشم الرواسي تنهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث قال: فذلك حين تذهل كل مرضعة عما أرضعت. بعدين ما قال مرضع مرضعة، المرضع اللي في سن في وقت الرضاع في السنتين، لكن المرضعة التي تباشر الرضاع ومع ذلك تذهل عما أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. منظر كلنا سنقف عليه. ولذلك قال الصحابة كلهم بلسان واحد: يا ليتنا ما خلقنا، ويا ليتنا إذا متنا ما نبعث. لو صورت أنت نفسك، الشيطان دائم يحول بينك وبين تصور المشهد هذا، دائم يحاول يختم عليك ويلخبط الصورة عندك بحيث أنك ما تصور المشهد، لكن أنت عاند الشيطان واتخذه عدو واجلس بينك وبين نفسك لين تصور نفسك واقف في المشهد ويفر منك أبيك أبوك وأمك وأخوك وابنائك يفرون منك، مو مسألة أنهم يجاملونك، يفرون منك وأنت عاري وحافي وحالة ما يعلم به الله وخوف ولا تدري ما يفعل بك. ثم يؤتى بها من بعيد تكاد تميز من الغيظ، تكاد أنها تتشقق وتتفرق من الغيظ. هي إذا سمع إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تزفر وتغيظ تريد أهلها. لها كم؟ 70,000 زمام. هذه النار يؤتى بها تسحب سحب أمام الناس، لها 70,000 زمام، كل واحد من 70,000 زمام مثل زمام الناقة يجره 70,000 من الملائكة العظام الشداد الذي لا يعرف خلقهم وقدر خلقهم إلا الله. فلو ضربت 70,000 في 70,000 يطلع 4,900,000,000 من الملائكة العظام الشداد. شوف 4,900,000,000 كل واحد منهم يشد الأفق، وأنت مثل الطير يسحبون النار. هذه معدل بني آدم، هي معدل من هذا المنظر فقط، لو دقيقة واحدة في هذا المنظر تسوى الدنيا كلها وما فيها. لو أنك نعمت في الدنيا هذه كل نعيم على أنك تبقى ثانية واحدة أمام المنظر هذا وأنت ما تدري يمكنها هي تأكلك، هي يوم القيامة تقول هل من مزيد. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام تذهل كل مرضعة ما أرضعت. لا وعاد تكملت المشهد الفظيع عندما يقول الله وهي لها تغيظ وزفير وبني آدم مثل الطيور ينتظرون بس من تأكل منه. فيقول الله يا آدم أبو الخليقة هذه، فيقول لبيك يا رب، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول يا رب ما بعث النار؟ قال من كل 1,000 من ذريتك 999 لهذه، واحد من 1,000 في الجنة، واحد من 1,000. فعندئذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى جث الصحابة على الركب وقالوا يا رسول الله أينا واحد من 1,000؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيه أيضا في العدد يأجوج ومأجوج وأهل الفترات والمنافقين، فإذا حسبوا جميعا يكون فيه سعة، لكن واحد من 1,000، واحد من 1,000 يدخل الجنة، وهي هذا منظر من مناظر الآخرة. ولذلك الصحابة على كثرة أعمالهم والله بلسان واحد كلهم من أبو بكر وعمر ومن بعدهم كلهم يقولون يا ليتنا ما خلقنا، يا ليتنا ما نبعث. نعم. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وفي الباب عن أبي سعيد هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم هذا محفوظ من حديث أبي هريرة وابن عباس وغيره، وهذا يكون قبل الحساب. هذا أول فوج يدخل النار وأول فوج يدخل الجنة، ثلاثة لهؤلاء لهذه وثلاثة لهذه، ثم يفصل تقام الموازين ويفصل بين الناس. فإذا جاءت تسحب، إذا جاءت تسحب والناس مجموعين لها وكل أمة جاثية يخرج عنق منها. يقول ابن عباس فتلتقط أهلها هؤلاء الثلاثة كما يلتقط الطير حب السمسم من بين الناس، من بين البشر هذه كلها العنق هذا يلقطهم كما يلقط الطير حب السمسم. هذه وجبته الأولى. من هم؟ ثلاثة، وهم قال أولا كل جبار عنيد، والثاني من دعا مع الله إلها آخر. إذن هذا يلقط مثل ما يلقط الطير حب السمسم قبل الحساب. وين راح الامتحان؟ وين أهل الفترات؟ وهم يؤخذون أصلا قبل الحساب، العنق هذا قبل الحساب. ابن عباس يقول النار تأخذ ثلاثة والجنة تأخذ ثلاثة ثم تنصب الموازين. من دعا مع الله إلها آخر، ولي أو جني أو ملك أو كذا، يلقط عنق من النار من بين الناس قبل أن يحاسب الناس، لأن هذا ما عليه حساب. منتهي موضوع هذا. إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. والثالث المصورون، نعوذ بالله من التصوير. المصورون يلقطهم العنق هذا، هذه وجبة النار الأولى. والجنة ذكر ثلاثة أيضا، منهم قوام الليل ومنهم نعم. باب ما جاء في صفة قعر جهنم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن الحسن قال قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. لا نعرف الحسن سماعا من عتبة بن غزوان، وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر، وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. أولا الحسن ما قال سمعت عتبة بن غزوان، هو قال الحسن البصري إن عتبة رضي الله عنه قال على منبرنا هذا، منبر البصرة، وهذه خطبة يحفظها البصرة كلهم كبارهم وصغارهم، لأن صحابي قال هذه الخطبة على منبر البصرة، وهذه الخطبة صحيحة ورواها الأئمة في مسانيدهم وهي أصح من الصحيح. ولا يضر أن الحسن ما أترك عتبة، الحسن يروي عن أهل بلده وعن أشياخه وعن الناس أنهم سمعوا هذه الخطبة، فكان مما قال عتبة بن غزوان خطبة المشهورة اللي قال: رأيتني نحن 7 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نأكل الحبل ورق السمر، وإن أحدنا يضع كما تضع الشاه، واليوم ما بقي أحد إلا أمير على مصر من الأمصار، وذكر أشياء. فكان مما قال في الخطبة: إن الصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم، الشفير الشفا، فتهوي 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. القعر بعيد، وهي أعوذ بالله رآها بن عمر في المنام جهنم، مطوية مثل طي البير، وأبوابها فوق بعض، 7 أبواب فوق بعض، هي مثل البير الضيق ومطوية ما لها قعر، والناس فيها يتضاغون ويصيحون أعوذ بالله. فقال 70 سنة ما تصل إلى قرارها. وكان عمر يقول: أكثروا، ما قال اذكروا، قال أكثروا، بالله أحدنا متى يذكر النار؟ عمر قل أكثروا فإن تحيا قلوبكم. الآن متى تذكر النار؟ مرة في الأسبوع؟ مرة في الشهر؟ متى؟ مو بذكر تحلة القسم أو مرت عليك في الآية وقلت والله نعوذ بالله من النار، لا، الذكر اللي تلزم به القلب إلزام لين يدري وش معنى النار، هذا اللي ينفعك. الصحابة يقولون: المجلس اللي ما فيه ذكر العظيمتين الجنة والنار ليس بمجلس. كم مجالس ما فيها ذكر العظيمتين؟ لازم تلزم قلبك إلزام بذكر النار. فقال عمر: أكثروا من ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها بمقامع من حديد تضرب على رأسه، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل من نار. الصعود جبل من نار، كذا إيه؟ يتصعد فيه 70 خريفا ويهوي فيه كذلك منه أبدا. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. الله قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، اللي هو الوليد بن الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، ذرني كان وحيده، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. النعمة بعد بنين أكثر من 10 وهم اللي سادوا قريش، وشهود حاضرين عنده مو بغايبين، هذه نعمة ثانية، بنين وشهود والمال ممدود، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، أي سأكلفه صعود. صعود ما هو؟ جبل في النار كما في حديث أبي سعيد هنا، يصعد فيه الوليد وأمثاله 70 خريف ثم يهوي ثم يصعد ويهوي، وهكذا حاله ما شاء الله إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. باب ما جاء في عظم أهل النار. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا محمد بن عمار قال: حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربذة. قوله مثل الربذة يعني به كما بين المدينة والربذة، والبيضاء جبل. هذا حديث حسن غريب. نعم، الله عز وجل يضخم خلقهم ليزيد عليهم العذاب، نسأل الله عافية، لأن كلما ضخم الخلق كلما زاد الإحساس. وأهل الجنة كذلك يدخلون على صورة آدم 60 ذراع في السماء. فقال في الحديث هنا: ضرسه، ضرس الكافر مثل أحد، أعوذ بالله، يعظم خلقه ليكون كل جزء منه ينال نصيبه من العذاب. وفخذه مثل البيضة مثل جبل، ومقعده في النار، مكانه في النار مسيرة 3 أيام كما بين المدينة والربذة، بين المدينة والربذة قرابة 120 كيلو. نعم، نسأل الله العافية والسلام. حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن مقدام عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه قال ضرس الكافر مثل أحد، هذا حديث حسن. وأبو حازم هو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن أبي المخارق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس. نعم. هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والفضل بن يزيد كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة، وأبو المخارق ليس بمعروف. نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الأعمش. كذلك كثافة جلده 42 ذراع، 42 ذراع بس سماكة جلده، ومع ذلك يقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم ينضج الجلد هذا، معنى 42 ذراع أمتار هائلة ينضج من النار، بدلناهم جلودا غيرها، نفس الجلود لكن تعاد من جديد. لماذا؟ قال ليذوق العذاب. شوف إن الله إذا انتقم. قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الآن يمهل ويصبر على خلقه ويحلم عليهم، لكن إذا انتقم. نسأل الله العافية والسلام، الله لا يعرضنا الغضب ولا السخط. فيقول الله عز وجل ليذوق العذاب، وقال عن النار الآن هو نفس الجلد يبدل، كل ما نضج واستوى يبدل من جديد حتى تعود الإحساس كامل فيه. والنار كذلك كلما خبت زدناهم سعيرا إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله من النار. والله إن العاقل اللي الله المستعان، كما قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم، لأنه الخوف هذا من أسباب العلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم من الصعودات تجأرون يا الله. لو أن الإنسان بس عنده علم وعنده خشية والعلم رسخ في قلبه ونفع، والله يضحك قليل ويبكي كثير، لأن يعني قدامه أشياء كما قال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا. تخيل تشوف لك ولد عمره شهرين ثلاثة شهور شاب راسه وشابت رموشه وشابت حواجبه من الهول، الأطفال يشيبون، وهذه أيام كلها تنتظرنا ونحن كأننا عنها في غفلة، ولا والله لا يفلت منا أحد حتى يمر على مثل هذه المشاهد. فالخوف هو اللي ينفع المؤمن، وإن مجلسه في جهنم كما بين مكة والمدينة، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالخوف بالخشية وبالإشفاق وبالتوبة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. عليكم السلام.